للرعاة. الملائكة ما ظهروا للرعاة بشروهم بميلاد المسيح، وسمعوا الملائكة، الرعاة سمعوا الملائكة بيقول إيه؟ المجد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة، ولا وفي الناس المسرة؟ وبالناس المسرة. يعني إيه وبالناس المسرة؟ يعني فرحتنا بقت بالناس دي، كويس، يعني بقت بالناس، بقى الناس الجديدة اللي هم اللي هيبقوا خليقة جديدة بعد ميلاد المسيح وصلبه، إحنا بقينا حاجة جديدة، فهيبقى بينا إحنا أو بالبشرية الجديدة دي المسرة. تمام؟ عشان كده بقول وبالناس المسرة. نتكلم عن السيبة بسرعة وبعدين هنكلمكم في حاجة كده. طيب، زي ما قال أستاذ ماجد إن إحنا هنتكلم مع بعض عن الآية دي، إحنا كلنا حافظينها من صغرنا، المهم نكون فاهمين المعنى لينا إحنا. الرعاة لما ظهر لهم الملائكة، إحنا قبل كده اتكلمنا عندنا في الاجتماع، الملائكة ظهرت لفئتين أو مجموعتين، المجوس والرعاة. إشمعنى؟ ليه ظهروا للاتنين دول؟ طب المجوس دول هم مين؟ شغلانتهم ايه؟ علماء فلك، كانت ايه الهدف ان يظهروا لهم؟ ليه؟ دول اللي بيحددوا وعرفوا هم ساعتها مكان النجم زي ما بتقول كده. الرعاة، طيب ليه الرعاة؟ اكتر ناس ايه؟ بيسهروا بالليل، وايه كمان؟ طيب عشان المزود. هو طبعا كل واحد ليه رأي، انا بقول رأيي انا. الرعاة دول كانوا ناس بسيطة قوي، ما كانوش دكاترة ولا علماء فلك زي اللي اتظهر لهم، كانوا ناس بسيطة، ممكن اكيد يعني مش متعلمين، وكان تعليم زمان قليل قوي. فعشان كده حب يقولهم ان المسيح اللي اتولد ده جاي عشانكم انتوا، وهو اتولد فقير زيكم، مش بس انه جاي للناس المبسوطة عشان هو ربنا، لا، ده جاي كمان عشانكم انتوا الناس البسيطة، ممكن يكون مش متعلمة او فقيرة، لان هو حاب يوريهم ان انا بحبكم. عارفين زي فكره ايه؟ اما اجي، لو المسيح مثلا على سبيل المثال، لو المسيح جه غني وجي كده من طبقه يعني من اب وام كده اغنياء، وعايش في في في بيت ملوكي في قصر، كنا احنا اما نبقى امورنا الماديه تعبانه اقول يا رب ما انت ما حسيتش بيا، انت اصلا مولود حد فوقك معلقه ذهب، يعني انت ما جربتش قد ايه تبقى جعان، قد ايه عريان، نفسك تجيب لبس ومش قادر، مش كنا هنقول كده؟ هو بقى جه اقل اقل اقل من اقل واحد في الدنيا. ما اعتقدش يعني ان حد يبقى حيران في ان واحده تبقى حيرانه تولد ابنها فين وتولده في عارفين المزود اللي هو ايه؟ المزود اللي هو ايه؟ في الزريبه، الزريبه اللي هي المكان بتاع بيات الحيوانات، بيبقى فيه حته كده مثلا، هنعتبرها حته زي دي كده، دي اللي بيحطوا فيها مثلا لما تولد خروف صغير يتحط في حته زي كده عشان يبقى متدفي، كلها تبن وليها جو كده عشان بس يبقى متدفي، يبقى في مكان اللي اتحط فيه مكان للحيوانات، مش كمان مش مكان للبني ادمين. اي حد فينا او اي حد تسمع عنه خلف عيل صغير، على قد امكانياته يحاول يعمل له احسن حاجه، فيوم ما يحب يبيت ويقعد وهينام جنبه على السرير، صح؟ تخيل بقى المسيح جه في حته اقل من كده، برضه جه في اللي بيبشر بيه واللي نادى بيه، برضه راحوا لاقل فئه اللي هي الرعاه عشان تبشر بيه وعشان تندى بيه. ساعتها انا لما اجي اتكلم اقول له يا رب انت ما حسيتش بيا، ما اقدرش، ما هو هو حاسس بيا، لو انه اتولد فقير ما كانش ليه مكان يبات فيه ولا حد يعتني بيه، مش حد يعتني بيه سوري، مكان يعتنى بيه فيه، يعني ده راح اتولد في مزود بقى. هو حتى لما جه التبشير، جه تبشير للرعاه على اساس ان هم ايه؟ فئة بسيطة، بسيطة ماديا. ناخد بقى مع بعض الآية اللي هي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والناس المصر. هناخد أول حتة المجد لله في الأعالي. إيه المجد ده؟ إيه المجد اللي جالنا؟ المجد لله، يعني المجد رايح لإسم ربنا في الأعالي في السماء. طب والأرض مفيش مجد حل عليها؟ ايه معناها الحتة دي؟ احنا حافظين الآيات دي من صغرنا بس، وآيات كتير غيرها، بس ايه تطبيقها؟ دايما نقول كده خد، ولا لما تيجي تقرأ في الإنجيل أو تسمع حاجة قول دي هتفيدني في ايه أنا لحياتي أنا، زي المجد لله في الأعالي. يعني معناها ايه؟ ايه اللي حصل خدنا مجد؟ ايه اللي هيحصل يوم 7/1 خدنا مجد؟ السيد المسيح لما اتولد هو ده المجد اللي احنا وصلنا او حسينا بيه، جالنا مجد كبير، هو ده المجد اللي احنا فرحانين بيه، لانه مش انسان عادي، هو الله طبعا. فهو لما اتولد، طب وايه يعني ربنا اتولد؟ اتولد ليه؟ ايه الهدف؟ علشان يفدينا. احنا مش عايزين برضو نقول كلام كبير الا لما نكون فاهمين وحاسين بيه. هو اتولد ليه؟ كان الهدف من الميلاد ايه؟ عشان يفدينا من خطيئة اللي احنا المفروض كنا نموت، مش ربنا انه ينزل، بس هو عشان بيحبنا جه واتولد، واتولد في احقر مكان، خلينا نقول كده، لانه فعلا كان احقر مكان، وهو ده المجد حقيقي. عشان كده هيرودس كان غيران منه وكان قلقان منه، لانه هو كان فاكر ان هو هيبقى ملك بكانه، هيزيحه ويقول له بس انا اللي هبقى ملك، عشان كده موت الاطفال. لكن هو ما كانش يعرف ان المسيح ما عايز يملك على الارض عشان يبقى هو ملك والناس تخاف منه، لا. عشان كده التاني حتة في الآية بتقول ايه؟ وعلى الارض السلام. فاكرين لما المسيح بدأ ينزل الخدمة كان بيقول ايه؟ ما كانش بيشيل معاه ايه؟ لا سيف ولا قوس ولا اي حاجه من ادوات الحرب دي، كان بيمشي مسالم جدا. بالعكس، ده كان هو ربنا، ورغم كده كانوا بيبهدلوه وهو ماشي. ممكن كانوا لدرجه اليهود كانوا عايزين يرموه من فوق الجبل، ما كانوش قابلينه، كانوا قلقانين منه. فهو كان اله سلام. صحيح هو كان لازم الحزم واستخدم الشده وقت ايه؟ الهيكل، ساعة الباعة بالظبط، كان لازم يستخدم. يبقى هو كده ربنا وحش او صعب؟ لا، كل حاجة زي ما اتفقنا ليها وقتها، كان الوقت ده اللي محتاج الشدة. ما كانش ينفع التسامح ولا ربنا كده يجي يطبطب على الناس، طب معلش يا جماعة لو سمحتوا ممكن تطلعوا بره الهيكل ده بيت ربنا، ما كانوش هيسمعوا له، لان هم قلبوا بيت ربنا عملوه سوء. فكان لازم الشدة، كان لازم وقفة. هو إله السلام، وهو ده اللي عمله. لما نزل على الأرض كان بيمشي يعمل ايه؟ يشفي ده ويشوف مين عيان مين تعبان نفسيا، كان بيمشي يشفي، ما كانش بيقعد. درجة ان اتقال عليه ما كانش ليه مكان ينام فيه، ينام مرة عند بطرس، مرة عند العازر، مرة هنا مرة هنا، لانه عايز يدور على الناس، عايز ينشر السلام. انا بس الكلمه اللي قالتها مس هبه في الاول ده طلعنا بره الموضوع شويه. هو المسيح جه ليه؟ طب ما ممكن يفديك وانت كده، يلا يا فلان فديتك لازم جه ليه؟ ها، وعد من اول. يعني ايه وعد من اول بموت؟ تمام، بسرعه كده. ربنا خلق الانسان كان حاجه حلوه جدا جدا جدا، والإنسان لما غلط فأجرة الخطية موت، لازم تموت، كويس؟ فالموت الأولاني اللي الإنسان ماته كده اللي هو الانفصال عن ربنا، نزل من السماء وخلاص أنت تبعد عني، تقعد في الأرض ما تقعدش معايا في السماء. فنزل الإنسان عاش في الأرض. طيب لسه برضو ما ينفعش أرجع، أنا خدت عقاب شوية بس لسه ما ينفعش أرجع، السماء مقفولة. أنا غلط، أنا كإنسان يعني، مش أنا كفلان، أنا كإنسان انا غلطت. طب الحل ايه؟ يعمل ازاي ربنا؟ ايه يبقى لازم يشيل، او لازم الانسان يموت، ما هو اجره التخطيه يموت، يبقى الانسان لازم يموت، ما لا محاله. طب اموته ليه؟ ده الخليقه اللي انا عملتها الحلوه اللي يعني انا بحبها جدا. الانجيل او الكتاب يقول لنا كده، ربنا بيقول لذتي او متعتي في ايه؟ في بني ادم. يعني ربنا بيحبنا جدا، تخيل اللذه بتاعته فينا احنا. يعني المتعه بتاعته اكثر حاجه تمتع ربنا انت او انت. ف تخيل ما اصلي، مش انا اللي باخد على فكره يعني، تخيل يعني هو انا باخد بس ربنا بيبقى يعني مستلذ جدا جدا بيا. طيب الحاجه اللي بيحبها خالص خالص دي يهلكها يموتها؟ هو كان عملها مره قبل كده ساعه سدوم، ساعه فلك نوح اباد الارض وعمل ساعتها عهد وقال خلاص انا مش هعمل كده تاني، وربنا ما بيرجعش الكلام. طيب خلاص الانسان موجود ونزل على الارض ولازم ياخد العقاب وهو بيحبه، فبالتالي يعمل ايه؟ يقول لك خلاص انا اخد العقاب، انا انت يا رب تاخد العقاب. طب انا هعمل ايه؟ ملوش حل، اصل انت لو مت خلاص كده بقى خلصت، انت انتهيت. لكن انا لما اخد الموت مكانك، انا لما اخد العقاب مكانك، لا انا اله، انت غلطت في حقي انا وانا اللي هشيل عقوبتك يعني. فاكرين القصه بتاعت كانت الكنيسه بتحكيها لنا كده قصه تمثيليه يعني، ملك كان في حرب بين بلدين، والبلد الملك عرف جاله خبر ان في حد عنده في المدينه او حد عنده في القصر بتاعه بينقل اخبار البلد كلها واخبار الجيش للاعداء. فراح مطلع قرار قال لك اللي بيعمل اللي عمل القصه دي يتجلد 40 جلده. اللي عمل القصه دي يتجلد 40 جلده ايا كان، دوروا لي عليه. قال ابو يمين شمال في القصر لقوا اللي عمل كده مين؟ بنته. طب يعمل ايه؟ بنته حبيبته وحدته يجلدها 40 جلده؟ هتستحمل؟ تستحملش؟ طيب بقى الناس يبصوا عليه هيمشي كلامه ولا هيطنش عشان خاطر بنته؟ فما لقاش حل، قال لهم هيتمشى كلام. طب هتموت هتضرب بنتك دي تموت؟ قال لهم لا، القانون لازم يمشي، اللي انا قلته اللي طلع من بقي لازم يتنفذ، بس انا اللي هشيل الحكم. ونزل هو قلع التاج وخد ال 40 جلده مكان بنته، لانه لازم يفديها، هو ده ربنا اللي عمله معانا بالظبط. اما وقعنا في الخطيه اتجسد وخد جسد انسان الضعف ده ونزل عاش في الارض وعاش لحد ما اتصلب وفدانا. عشان كده الشيطان كان بيحاول جدا يوقف عمليه الصلب دي، يعني اي حاجه يبعت له حد على الصليب يقول له لو كنت انت المسيح خلص نفسك وخلصنا، طب انزل على الصليب، طب اعمل اي حاجه، تعمل اي حاجه. اي حاجه دي يعني ايه؟ ده اله يعني، ممكن ايه في لحظه يبيت كل الناس اللي واقفه دي، بس لا انا لازم اكمل الصلب عشان افدي افدي الانسان اللي وقع في الخطيئه. فهمتوا فكره التجسد او ربنا جه اصلا في الميلاد ليه؟ يبقى طب لو ما كانش جه في الميلاد او ما كانش اتولد كان ايه؟ كنا نفضل احنا في خطيتنا. على فكره تخيلوا داوود اما كان مات، داوود جه قبل المسيح، داوود اما مات راح فين؟ في ايد الشيطان. تخيلوا داوود اللي المزامير بتاعته دي ملهاش حل كان في ايد الشيطان. ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، الانبياء قول زي ما تقول، كل دول راحوا فين؟ كانوا في ايد الشيطان. طب دول يبقوا في ايد الشيطان؟ ما هو كان الشيطان في الفتره دي هو اللي مسيطر على الدنيا كلها لحد ميلاد المسيح وصلبه. اول ما اتصلب المسيح نزل في الجحيم وطلع كل الارواح اللي كان الشيطان قابض عليها. بالمناسبه في فيلم بيتعمل على الثلاث ايام بس دول اللي هم بتوع الصلب لحد القيامه، هي جمعه سبت حد، الثلاث ايام دول بس لا تمام، الثلاث ايام بس دول هم اللي بيتعمل فيهم. تخيلوا فيلم كامل هتشوفوه عشان دول. نرجع تاني كده المجد لله. انا بقى في حياتي زي ما قال استاذ مجد في الاول كانت على تأملنا، المجد ده هيعود عليا في ايه؟ انا احس بالمجد ده ازاي؟ يعني انا فخور، حاسس بمجد، فخور ان ربنا وانا مولود مكتوب على اسمه، انا مسيحي مكتوب على اسمه، بقى انا فخوره بالمجد اللي حصل ده. في غيري مش طايل النعمه دي، فانا لازم اكون فخور بدي. دي اول حاجه. السلام زي ما اتكلمنا للمسيح لما نزل نشر السلام، انا بقى ازاي انشر السلام؟ اعمل ايه؟ امشي اخانق في خلق الله واقتل زي الناس اللي بتقتل دي؟ الناس دي مش عايشه السلام اللي ربنا جه عمله او الرساله اللي ربنا كان هدفه انه يوصلها. يعني احنا زي ما استاذ ماجد قال ان احنا زعلانين، قصدي فرحانين بالناس دول جدا اللي راحوا السما هم وغيرهم، بس في نفس الوقت احنا مش مبسوطين من اللي عملوا كده. دول ناس عايشين في الخطيه ومش عايشين السلام اللي ربنا بعته، مش جواهم السلام، جواهم الشيطان مسيطر عليهم. عايزين زي مثلا انتوا حتى في حياتكم في المدرسة أو في الدروس أو في البيت. ممكن تبقى أنت مثلا تقول أنا مش طايق دبان وشي، أي حد يكلمك ينكش بس معاك تتخانق معاه. طب ليه؟ ليه على طول في غضب؟ ليه؟ ليه ما تهداش وتقول يا رب كده اديني السلام اللي انت جيت اديته؟ حتى قبل في الامتحانات بتاعتنا وفي مذاكرتنا نطلب كده، نقول ادينا سلام. السلام ده بيريح النفس جدا وبيخليك فعلا مرتبط بالله جدا، وتحب كل الناس، لا عمرك هتكره حد ولا تعادي حد حتى لو هو اللي قدامك بيكرهك. فخلوا بالكم من موضوع السلام. اخر حاجة ايه في الآية بتاعتنا؟ وبالناس المسرة. مسرة يعني ايه؟ فرح، سعادة، سرور. يعني طالما جه المجد لينا بولادة المسيح وجه السلام اللي هو جابه معاه بولادته، لازم هنكون ايه؟ اكيد هنكون فرحانين. تخيلوا واحد مش مبسوط، يعني مثلا الام البنت ماجي الشهيدة، ليه هي مبسوطة بالشكل ده؟ خلاص هي عارفة بنتها راحت فين ومكانها فين، مبسوطة. وهي بنتها راحت السماء على اساس ايه؟ علشان استشهدوا. اوكي، بس ممكن في ناس برضو مسلمين بيستشهدوا، اللي بيستشهدوا على اسم الوطن، الجنود او كده، بس مكانهم فين؟ ايه؟ طبعا ده شهيد الوطن، دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، بس مكانه فين؟ على اساس ايه؟ على اساس دم المسيح، المسيح اللي جه واتولد وفداني. واللي يموت على اسم المسيح هو يروح عند المسيح، واللي يموت على اسم الوطن يروح عند الوطن. كويس؟ بس هو ده واجب وطني يتعمل. بس حتى لو انا مت وانا في الجيش مثلا، اما اطلع فوق يقول لي تعالى انت استشهدت على اسمي؟ انت ما استشهدتش على اسمي، فتعالى بقى نشوف الجدول بتاع الحسابات بتاعتنا ماشيه ازاي. لكن لما اموت على اسم المسيح، لا بدون حاجه، تعالى اتفضل. انتوا عارفين ان في السماء مرتبه الشهداء اعلى من القديسين؟ تخيلوا. الشهيد مرتبته اعلى من القديسين، ده اول حاجه. يعني تخيل مثلا تبقى يعني ابونا ابراهيم عبده كان بيحكي على حكايه كده حصلت له، انا هختم بيها بس. بيحكي الحكايه حصلت له ان هو كان مات وصحي تاني، فمن ضمن الحاجه اللي شافها انه شاف ابو سيفين والبابا كرولوس، بس شاف يعني كانوا مثلا كده، بس ابو سيفين هو اللي متقدم والبابا كرولوس واقف ورا. فطب هو قاعد يفكر فيها ليه؟ المفروض يعني اثنين قديسين المفروض مثلا يبقوا كده جنب بعض، ففهم لا، دايما هم الشهداء مرتبتهم قدام القديسين، عشان كده لما وقفوا جنب بعض كان بقى ده اللي متقدم وده اللي متاخر. كل سنه طيبين. هنطلع فوق نكمل بقيه اتفضل يا مصر. هقول حاجة أخيرة، عشان إحنا نكون مبسوطين بالميلاد، حاجة حلوة إن إحنا نجيب لبس جديد ونتبسط ونطلع وناخد عيدية، حاجة مش وحشة. بس قبل حاجة، أول حاجة ما تصحى يوم العيد قول له أشكرك يا رب إن أنت اتولدت عشاني، وكل اللي عملته خليني أحاول إن أنا أعمله. مش بس الفرحة بالعيد واللبس والحاجات دي، لأ، ولازم نحس بإخواتنا اللي ما عندهمش ولا قادرين، أو اللي في البلاد اللي حوالينا اللي متبهدلين وبيتقتلوا وبيتعذبوا. لازم نصلي عشان الناس دي، ربنا يرحم. شكرا. يلا شباب اتفضلوا.